مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية، أي أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن الطبيعي، ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء ولا يكتب الخصم بالفاتورة. وجهونا في ضوء ذلك. يقول بأنه شاب، يقول كنت أعمل بشركة من الشركات، ولكنني فوجئت من أن الشركة قد خصمت علي أشياء بدون وجه حق، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فعلت أعمالا أستحق عليها المكافآت ولم يعطوني إياها، فاضطررت إلى أن أعمل ما يلي. عندما كنت أشتري أي شيء للشركة كنت أحصل على خصم كبير من أصحاب المحلات، ولكن هذا بيني وبين أصحاب المحلات، وكنت آخذ الخصم في جيبي. مثلا الفاتورة تكتب بمئة جنيه، آخذ 25 جنيه، والفاتورة تكتب بمئة، مع العلم أن الأسعار بالفاتورة مثل المحلات الخارجية، أي أن قيمة الفاتورة لا تزيد عن الطبيعي، ولكن الذي يحدث هو زيادة الخصم لكثرة الشراء ولا يكتب الخصم بالفاتورة. الواجب عليك أن تحاسبهم وأن تخاصمهم حتى يكون الأمر بينا. أما الخصم هذا قد يزيد وقد ينقص، وقد تكون متساهلا فيما تدعي أنه حق لك، فالواجب عليك أن تكون مسألة بينك وبينهم من جهة الصلح، بينك وبينهم واسط من يتيسر من المصلحين أو واسط المحكمة، ولا تفعل ما ذكرت، لأنك قد تزيد على ما أخذ منك، وقد تساهل في الأمور، وقد تظن أنك مظلوم وأنت غير مظلوم، فالواجب أنك تحاسبهم بالمناقشة بينك وبينهم وبواسطة المصلحين والأخيار أو بواسطة المحكمة إن دعت الحاجة للخصومة. هذا هو الواجب عليك حتى لا تأخذ إلا حقك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو معاذ من الرياض يقول: سماحة الشيخ، أرجو التفضل بالإجابة على هذه الأسئلة، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. هل في البيوت المعدة أصلا للإيجار زكاة؟ وهل في البيوت الغير معدة أصلا للإيجار زكاة؟ ليس فيها زكاة، الزكاة الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها. أما البيت لا في زكاة ما دام معد للأجرة أو لم يعد للأجرة ولا للبيع، ما في زكاة. إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة للبيع، فهذه تزكى، والأرض بيت يزكى إذا حال عليه الحول حسب قيمته. أما إذا كان معدل أجر إن جعوده أجر فلا يزكي إلا الأجرة، إذا بقت الأجرة عنده حتى على عليه الحول يزكيها إذا كانت تبلغ النصاب. أما إذا كان لها قبل جسم الحول أو صرف عليها فلا زكاة فيها. المقصود أن لا زكاة في البيت ولا في الأراضي ولا في السيارات ولا في غيرها من العروض إلا بالنية، نية البيع إذا كان نواها البيع والتجارة، يزكيها إذا حل عليها الحول، يزكي قيمتها. سماحة الشيخ، عروض التجارة هل هو كل ما أعد للبيع؟ نعم، هل عروض التجارة كل ما أعد للبيع، من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. هل يجوز الحلف بهذه العبارات التالية: ورب الكعبة، نعم، ورب المصحف، نعم، وحياة النبي، حرم بالله، النبي وحصف. نعم، حياة النبي وحصف، رب الكعبة، رب البيت، لا يخالف. أما حرم النبي، أما حياة النبي، الإنسان مخلوق، ما يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حالف بشيء من الله فقد أشرك. فيكون حالف بالله أو بأسمائه وصفاته. أما الحالف بآيات النبي أو بالنبي أو بالأمانة أو بشرف ولا، كل هذا لا يجوز. بعض الناس عندهم عبارة يرددونها، يقول: الله يحرمني أهلي إن كنت كاذبا. هذا دعاء، يحرمني أهلي هذا دعاء، هو بظهر، يعني الله يحرم بيني وبينهم بموت أو غيره، هذا دعاء على نفسه وعلى أهله إن شاء الله والسلام. نعم. حرام بالله، إيش حرام بالله؟ إيش إيه يقول هذا يتردد: حرام بالله أن تعمل كذا. هذا معناه عليه حرف، يعني هذا يكون في كفرة يمين إذا ما نفت أن يفعل له، عليه كفرة يمين. إذا قال حرام بالله أن تقوم على كام، عليه كفرة يمين. حرام بالله أن تأكل طعام ولا أكل، عليه كفرة يمين. لقول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم ما تبتغي مرضات أزواج والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال جماعة المرسلين نزلت العسل وقال بعضهم بتحريم جارية فأمره الله يفتر عن يمينه. نعم جعل التحريم يمينا تحريم الجارية أو الطعام أو ركوب الدابة أو ما أشبه ذلك يكون حكم حكم يمين. قال عليه حرام أركبها عليه حرام ما أكل ما أكل الطعام عليه الحرام ما أجلس يكون حكم حكم اليمين. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة أبو معاذ من الرياض يقول سماحة الشيخ ماذا على الإمام إذا سهى وقرأ في الصلاة السرية؟ يقول ماذا يجب على الإمام إذا سهى وقرأ في الصلاة السرية؟ وإن جلس لأن الجهر والإخفاء سنة كان الجهر السرية لم يضر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية في السرية بعض الأحيان فلو جهر ناسيا فلا شيء عليه لكن إذا سجد فهو أفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. هذا سائل البرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة من الأردن عبد الحافظ يقول في السؤال الأول هل يجوز التسبيح في اليدين أم باليد اليمنى فقط؟ وإن كان فقط باليد اليمنى فأرجو توضيح الأسباب جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز التسبيح في اليدين أم باليد اليمنى فقط؟ وإن كان فقط باليد اليمنى فأرجو توضيح الأسباب. لا بأس بالتسبيح باليدين فيما قصر النساء يقبلن من أمامهن واليد اليمنى أفضل كما يعني منه كان يسبح باليمنى عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها كان يجبه التيمن في تناعله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله فكان باليمين أفضل ويسبح بهما جميعا كما في حديث يقبلن من أمام النساء فلا حرج في ذلك على أمر واسع الحمد لله. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الأردن هل تعتبر الساعة التي تسبق أذان الفجر من الثلث الأخير من الليل؟ نعم ما كان قبل الفجر هو من الثلث الأخير حتى يطلع الفجر. الثلث الأخير يبدأ من ذهاب الثلثين يبدأ الثلث الأخير ويستمر إلى طلوع الفجر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بعض الأحيان أنسى قراءة دعاء القنوت في صلاة الوتر فهل أكمل الصلاة أم أصليها مرة أخرى؟ هم لا دعاء القنوت مستحب لو رفع رأسه من الركعة الأخيرة الوتر ثم سجد ولم يقنت لا بأس القنوت مستحب فقط ما هو لازم ولو فعلها بعض الأحيان ترك بعض الأحيان فلا بأس القنوت مستحب وليس بواجب. نعم سماحة الشيخ من أسئلة هذا السائل يقول قبل أن أنام كل ليلة أستغفر ربي قائلا أستغفر الله عدد السماوات أستغفر الله عدد ما بين السماء والأرض فهل يجوز الاستغفار بهذا الأسلوب؟ نعم لا يستغفر أستغفر الله عدد السماوات عدد كل شيء أشهر الله وأعطب إليه على المكان ويقول له لا حرج في الله ويقول أشهر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأعطب إليه كله طيب مثل ما التسبيح سبحان الله عز وجل سبحان الله أشهر الله زينة العرش لما دخل على زويري عليه الصلاة والسلام وهي مقيمة بعد الفجر إلى الضحى قال ما زلت في مكانه قال نعم قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد الخلق سبحان الله بنفسه سبحان الله زينة العرش سبحان الله بدل الكلمات. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح من نفسه مئة مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. كل شيء للتسبيح والتحليل والاستغفار كله طيب لا نفس. نعم أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تقول في هذا السؤال السماحة الشيخ هل التسبيح والدعاء بعد الصلاة الفريضة يمكن أن نعملها بعد صلاة السنة أي بعد الانتهاء من الصلاة وما هو الدعاء والتسابيح المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ التسبيحات المأثورة كلها بعد الفريضة يعني يسمعه الصحابة ويعلم الصحابة أما بعد النوافل ما في شيء موضع إلا الاستغفار إذا صلى من الفاتحة النافلة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. أما الأذكار الأخرى كلها جاءت بعد الفريضة. أما هذا بعد الفرض والنفل. يقول ثوبان رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال، رواه مسلم وغيره، ولم يقل المكتوبة، فدل على أنه من كل صلاة يستغفر النافلة والفرض. أما الأذكار لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ونعبد إلى آخر، هذه إنما جاءت بعد الفرائض، لم تبلونا عن النساء إلا بعد الفرائض، ولم يبلونا عنه أنه فعلها بعد النوافل عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه رسالة من أحد المستمعين، يقول شخص كان له علاقة مع إحدى البنات ولديه رسائل وأشرطة مسجلة، والآن هذا الشاب يحتفظ بهذه الأشرطة وهذه الرسائل ويقرأها بين الفينة والأخرى، والآن هو على أبواب الزواج حيث خطب فتاة أخرى ملتزمة ويريد الزواج منها، مع أن هذا الشاب رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه من هذه المعاصي، ولكن يقول السائل هل في قراءته لتلك الرسائل وهذه واحتفاظه بتلك الأشرطة هل يأثم بذلك سماحة الشيخ؟ الواجب عليه إسلامها، لأن هذا قد يسبب بالفتنة بينه وبين زوجته وبينه وبين الأخرى، فالواجب عليه إسلامها لأنها وقعت خطأ منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك وإسلامها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول ما حكم روث الحيوانات وما تخرجه، هل يعتبر من النجاسة؟ السؤال هذا نعم. طيب، هذا سائل يقول شخص كان له علاقة مع إحدى البنات ولديه رسائل وأشرطة مسجلة، والآن هو يحتفظ بهذه الأشرطة ويسمعها بين الفينة والأخرى ويقرأ هذه الرسائل بين الفينة والأخرى، والآن هو على أبواب الزواج من فتاة ثانية حيث خطب فتاة ملتزمة بدينها ويريد الزواج منها، مع أنه رجع إلى الله وتاب توبة نصوحة، ما توجيهكم وهل يأثم إذا احتفظ بتلك الأشرطة والرسائل؟ الواجب إسلامها، الواجب إسلامها بكلية، الرسائل والأشرطة جميعا، لأنها وقعت منه غلطا وهي تسبب شرا بينه وبين الجديدة، وربما سببتين شرا بينه وبين السابقة التي أراد خطبتها المقصودة، هذه يجب إسلامها. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما توجيه سماحتكم للفتيات والشبان في هذه الحياة سماحة الشيخ؟ الواجب على كل شاب وشاب الحذر من هذه الوسائل، لا المكالمات التي تجر الفساد ولا الأشرطة، لأن هذا قد يقع به شر كثير قد يفضي إلى الزنا، فالواجب على الشاب والشابة ترك المكالمات الهاتفية والحذر منها، وعلى جميع النساء وعلى جميع الرجال الواجب الحذر من هذه الأشياء التي تجر إلى الشر والفساد، وربما تسبب طلاق المرأة من زوجها إذا علم زوجها أن تكلم فلان أو فلان، فيترتب شر بين المتكلمين وشر بين النساء وأزواجهن، فالواجب على الرجل أن يحذر هذه المكالمات الخبيثة، وعلى المرأة أن تحذر ذلك، لعل الله جل وعلا يكتب لهما السلامة، يعني شرها عظيم، فالواجب ترك ذلك جميع من الرجال والنساء، ولا يخاطب إلا من كان يريد شبتها، من كان يريد شبتها فلا بد يكلمها ليراها مثلا يضيق موعد منها وأهلها يراها من غير خلوة لأن يخطبها، لا بد يراها بحضرة أبيها أو أمها أو غيرهما لا يخلو بها إذا كانت مخطوبة له. أما المكالمات التي تقع بين الشاب والشابات أو بين بعض النساء وغير أزواجهن هذه كلها تسبب فتن شر، فالواجب الحذر منها. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين لنا، وشكرا لزميلي مهندس الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.